الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هذه الآية 47 من سورة يونس، وتقرر هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل لم يترك أمة من الأمم التي خلقها على وجه الأرض بعد خلق آدم إلى حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد بعث فيها رسول. وهذا المعنى تكرر، يعني تكرر هذه الحقيقة تكرر في أكثر من موضع من كتاب الله. يقول في سورة الرعد: إنما أنت منذر، للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. طبعا بعض المفسرين تخبطوا، ومنهم الفخر الرازي حيث قال: ولكل قوم هاد، يعني علي. وهذا لا يوافق لا اللغة العربية ولا الشريعة الإسلامية. اللغة العربية لا توافق ولا تقرر أن علي هادي لكل الأمم، عسى أن يهدي نفسه أو يهدي من يدعوهم إلى الله. والنبي عليه السلام يقول له يوم خيبر: انفذ على رسلك واعلم أنك لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد تزيد، يعني تدعوه إلى الهدى ويهتدي بهديك ويدخل الإسلام بسببك، لك من الأجر عند الله عز وجل أكثر من حمر النعم. ولا يكون واحد هادي لكل الأمم إلا الله الذي لا إله إلا هو، بيده قلوب كل الأمم وهداية كل الأمم، ولا تهتدي، يعني يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا. أما الأنبياء والمرسلين كل واحد على أمته. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول: أعطيت خمسا أو ست لم يعطهن أحد قبلي، وفيها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. إذا ما يكون هادي لكل قوم، لا النبي محمد. أما النبي محمد هادي لكل قوم، ممن يجيء بعد محمد من يوم بعث الله محمد إلى يوم القيامة، فجميع الأقوام الذين يوجدون على وجه الأرض، أحمرهم وأسودهم وأبيضهم وأصفرهم، ملزمون باتباع شريعة محمد وحده صلى الله عليه وسلم. فكل هذا إنما أنت منذر، كأنه يقول: ولكل قوم نذير. يعني أنا ما أتركت الأمم بدون نذير، كل أم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يقول الله عز وجل في سورة فاطر لحبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ويقول في سورة غافر، في سورة فاطر: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة، وإن يعني وكل أمة، يعني ما من أمة، لأن إن بمعنى ما في قوله وإن من أمة، إن بمعنى ما، يعني وما من أمة إلا جاء لها نذير، إلا أرسلت لها نذير. وطبعا أنا قلت أكثر مرة إن كلمة نذير وكلمة بشير، كلمة نذير قد تأتي نذير وبشير، وكلمة نذير وبشير إن أصل البشارة، البشارة هي البشارة هي الصورة أو هو الخبر الذي تسعد به النفس وتفرح به، الخبر الذي تسعد به النفس وتفرح به، فتنطلق أسارير البشرة وبشرة الوجه فرحا فتتسع، هذا معنى البشير، يعني الخبر أو النبأ الذي يؤثر على البشرة. فإن كان شرا انكمشت الأساليب، يعني يبان على الوجه بس تنكمش تفيد. يعني لو قست وجه الإنسان عند فرحه وقست عند سخطه تجد فرق في المقياس. عند النضارة، عند الشيء اللي يخوف ينجعد، يتجعد الأساليب، تتجعد وتنكمش أسارير الوجه، أسارير البشرة. فكلمة بشر تطلق على الخبر الذي يؤثر على البشرة خيرا أو شرا. فإن كان خيرا فهو تنطلق البشرة وأساريرها فرحا به، وإن كان محزنا تنكمش الأسارير من أجله. فبنظرا لأنه يؤثر على البشرة يسمى بشير، ويكون بالخير والشر، يكون في الخير وفي الشر. لكن إذا قال بشير ونذير وجاب البشارة والنذارة معا، يكون البشارة بالإخبار بالخبر السار والنذارة بالتخويف من الشيء الضار، الشيء اللي يضر إنذار، اللي يعني تحذر منه، تحذر منه يسمى إنذار، إنذار وتحذير، إنذار وتحذير من الوقوع في هذه. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ويقول في سورة المؤمن، سورة غافر، يقول فيها فاصبر، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر يعني على أذى قومك لك وما يقابلونك به من التكذيب والإهانة والإرجاف ضدك. فاصبر إن وعد الله، يعني النصر الكائن لك لا محالة، لأن كتبنا النصر لعباد المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفى لك، مثل الآية اللي أنا قريتها اللي انتهت، بس الآية اللي أنا قريتها الآية السادسة والأربعين، الآية السادسة والأربعين يقول بعض، وإما نريك بعض ما نعده، وفسرته. وأما هنا إما نريك ما نعدهم أو نتوفى لك فإلينا يرجعون، والآية اللي أنا قريتها اللي هي السادسة والأربعين فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يعملون، ثم الله شهيد على ما يفعلون، ثم الله شهيد على ما يفعلون. وبعدها مباشرة كل الآيات هذه، يعني عندما يذكر هذا النموذج من البيان يتبعه بذكر الرسالة. في الآية السادسة والسابعة والأربعين، السادسة والأربعين لما قال وإما نركب على ظلال العلم وأن سعوك فإلينا مرجعه ثم الله شعر ما فعل، قال ولكل أمة الرسول اللي أنا قريتها الليل، ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ولما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول، كل أمة في سورة الأنبياء، في سورة المؤمنون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من حقت عليه، هذه سورة النحل، ما في سورة النحل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. يعني مهما حرص النبي الله على لهداية شخص، لهداية شخص ما يتأتى لأن يكون لابد مستجيبا له، لأن النبي عليه يدعو على الله قد السبيل، عليه يبلغ وعلى الله قد عليه، إنما على رسول البلاغ المبين، عليك البلاغ وعلينا الحساب، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قلوب العباد بيد الله وحده، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لكن ينذر، لا يمكن أن يعذب أمة إلا بعد أن يجيئها النذير. وأنا ضربت أمثلة، قلت عندما يكون الولد في بطن أمه هل يكلف بالأعمال؟ ما يكلف. عندما ينزل من بطن أمه ونشوف عيونه مفتحة وأصابعه ورجليه وجسمه يكلف بالأعمال؟ نقول له صلي صوم؟ أبدا. عندما يصير سنه 7 سنين نقول له بس صلي عشان ندربه، ما هي على سبيل الفريض، على سبيل التدريب. إذا صار سن 10 سنين ولا صار يصلي، نبدأ نضرب ضرب ضرب خفيف على أساس أن نحذره تحذير شديد من ترك الصلاة، يعني إذا بلغ، عشان يعرف أنه إذا كان هو لو مات وسن 10 سنين لا يسأله الله عن شيء. إذا مات الطفل سن 10 سنين ما يسأله الله عن شيء، ما يسأل إلا إذا صار العبد عاقلا بالغا، إذا كان صار العبد بالغا عاقلا عاقل عند ذلك مكلف. لأن حصلت به ونظرت مثليه، قلت لو كان واحد عنده عبد والعبد أقطع اليدين والرجلين وأصم وأبكم، هو يكلفه بالعمل؟ ما يكلفه بالعمل. ولو كلفه ظلمه، لو كلفه بالعمل، لو قال له، يعني أنا قلت لو جاء عبد من، لو جاء إنسان عنده عبد مقطوع اليدين والرجلين وأعمى لا يبصر، وأكمه لا أعمى لا يبصر، وأصم لا يسمع، وأبكم لا يتكل، وقال له قوم اقفل الباب مفتوح، قال له قوم اقفل، عنده ضيوف طبعا له بسامع الكلام، فلو قاموا ضربه السيد ما يعاتب ما يلام، ما يقول هو عنده آلات السمع والبصر عشان تكلفه، هو يطيق عشان تكلفه، هو يتحقه. لا يستطيع البته مثل الحجر، هو مثل الحجر، الحجر لا يكلف، البهيمة لا تكلف، معناها لا تأكل وترعى، وإذا شافت مرعى من بعيد وهي جوعانة صارت إليه، وإذا شافت ماء صارت إليه عشان تشرب، عندها واحد لحاجتها الضرورية، لكن ما هي مكلفة. لو ضربت واحد برجلها ووتته ما ترسل يوم القيامة، ما تكلف ولا تروح النار، ما تكلف يوم القيامة. ولو كان العبد صحيح الأذن، صحيح السمع والبصر والعقل، يميز تمييزا كاملا، ولكن عبد خبيث معجون من طينة نجسة، وجاء سيده لو قام ضربه أمام الناس بدون سبب يرونه يعيبونه، لو قام العبد السيد انهل على العبد يضربه بدون ما يقول له شيء قدام الناس، يقول ليش تضربه، احنا ما شفنا نعمل شيء سيء. لكن لو كان هو يعرف خبثه ومكره أنه لا يسمع، فيقول له قدام الضيوف قم اقفل الباب، ما هو جاي، لأنه من طبيعة المكابرة وعدم السمع والطاعة. فلو انهال عليه ضربا بعد ما يقول له قم، واحد يعيبه من الجالس، ما يعيبون، لأنه بسبب ضرب بسبب بما يستحيل. كيف الله عز وجل لم يكلف فردا من بني آدم، من يوم آدم إلى آخر واحد يموت على الأرض، اللي تقوم عليهم القيام، الله لا يسأل واحد من هؤلاء إلا إذا كان بعث له رسول، ما هو بعث له رسول بخصوصه، لأمته وسمع لأمته. وإذلك ما يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة، يعني وما من أمة إلا خلا فيها نذير. ويقول هنا ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. السبب في ذلك عدالة الله عز وجل، وأنه لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، يعني بذي ظلم، يعني ما ينسب للظلم. ويقول وما الله يريد ظلما للعباد، لا يحب أن يظلم أحد، ويكره الإنسان أن يتكلم بشر عند الناس، إلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني المظلوم هو اللي يلحق يجهر، يقول فلان ظلمني، هو اللي يلحق يجهر، فلان ظلمني، فلان أكل مالي، فلان أخذ ضربني، فلان سبني، فلان تعرض لعرضي، فلان كذا، هذا له الحق. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالمظلوم هو اللي يتكلم، المظلوم له الحق يتكلم في حق من ظلمه، ما هو في حق العموم، في حق من ظلمه بعيني، ولا اعتبر الغيبة ولا نمي ولا شيء من ذلك القبيل. الله تبارك وتعالى ميز بني آدم عندما أعطاهم عقلا معينا هو مناط التكليف بالأعمال ومناط الحساب للجنة أو للنار، للجنة أو النار بعد ما يعقل، بعد ما يعقل يعني قبل التميم، حتى وهو مميز قبل العقل، قبل ما يبلغ ما يكلفه. يعني لو مات سن 12-13 سنة ولم يبلغ الحلم لا يكلف، ويجيبوه في المدينة في المدينة وصلوا على الأطفال. وهو رجل يمكن يتزوج، بس يتزوج كذا مثل حال، ما هو حق يعني مقارفة، ما حق مقارفة. إنما إذا بلغ سن الرشد، إذا بلغ رشيدا عاقلا وعليه تكليف. فالله تبارك وتعالى يقول ولكل أمة الرسول. وش وظيفة الرسول؟ أنا قلت الرسول لأن بعض العلماء فسر الرسول بتفسير وفسر النبي بتفسير، وأنا أحب أن أكرره لعله يصل إلى قلوب بعضكم. بعض الناس أو أكثر جدا من كتب أهل العلم قالوا النبي هو من أمر بشرع ومن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أكثر كتب العلم بتقول هالكلام ده، وهو خطأ فاحش. عندما يقول الرسول من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغه، إذا أمر بتبليغ الشريعة يصير رسول، وإن لم يؤمر بتبليغه يصير نبي وليس برسول. وقلنا له إذا كان الله ينعى على أهل العلم اللي ما هم رسل، إذا كتموا العلم، إذا يعني اللي يسأل عن علم ويفتي بغير علم أو يكتم العلم يلجم بلجام من النار يوم القيامة. الله عز وجل أنزل الكتاب ليبين للناس، الرسول هو الأول في التبيين، وأصحابه وأتباعه أخذوا هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبين عليهم أن يبينوا، ما هو لهم، عليهم أن يبينوا ليبين للناس من ذلك. فالله عز وجل يبين أن الذين يكتمون الكتاب ملعونين، وإن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتبر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن إلا الذين تابوا. إذا كان العالم إذا كتم العلم عن كبير أو صغير يحتاجه يلعن بلعنة الله إلى يوم القيامة، وكل لعنة يلعنها أحد تجيله منها نصيب، كل من لعن يجيله من لعنة نصيب إذا كتم العلم. فكيف واحد ينزل عليه وحي عشان يقول له اعمل بوحي في بيتك لتعلم الناس، ما عليك تعليم الناس، لم يؤمر بالتبليغ. التبليغ حق على كل من وصله علم أن يبينه للناس. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد بيناه للناس في الكتاب على الناس، وعلى الأنبياء، الأنبياء ما يكتم أبدا، النبي لا يكتم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن كون النبي يوحى إليه ولا يرسل هذا غلط. طب وش التعريف الصحيح؟ التعريف الصحيح إن الأنبياء وظيفتهم إذا كان نبي وليس برسول يكون وظيفته تقرير شريعة سابقة، يكون وظيفته تقرير الشريعة السابقة وتبيينها وإيضاحها للناس بالوحي أو بغير الوحي، بالوحي طبعا في الأصل. فمن أوحي إليه بشريعة جديدة ولو حكم واحد فيها جديد، يعني لو واحد مثلا من أنبياء بني إسرائيل يشرح التوراة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون والذين والأحباب والربانيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحباب، يعني كان أنبياء بني إسرائيل كعلماء أمة محمد، بس الفرق بين علماء بني إسرائيل أنبياء بني إسرائيل وعلماء أمة محمد إنه أنبياء بس ينزعون وحي من السماء، وعلماء أمة محمد عندهم الوحي ثابت من القرآن والسنة، يعني ما يلتمسون شيئا جديدا، لأن الإنسان ما خرج من الدنيا إلا وقد بينا كل ما يحتاجه بنو آدم أحمرهم وأسودهم من أقصى المشرق والمغرب والجنوب والشمال إلى يوم القيامة لم يخرج من الدنيا إلا وبينا. فصير مهمة العلماء بس تعليم الناس بما علمهم الله في كتابه أو رسوله في سنة صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لك النبي يخطب يوم من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، يوم كان من طلوع من بعد صلاة الفجر وهو على المنبر يخطب إلى الظهر وينزل يصلي، ثم يرجع المنبر ويخطب إلى العصر، ثم ينزل يصلي العصر، ثم يرجع في العصر ويخطب إلى غروب الشمس. كل يبين للناس ما يحتاجونه في دنياهم وأخرى. يقول حذيفة بن اليمان صاحب سيرة النبي: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وكان الواحد منا يقول حذيفة: إذا حدثت الحادثة يذكر خطبة النبي على المنبر كما يذكر رجل صاحبه الذي كان غائبا عنه ثم حضر تذكر وجهه عندما رأى. هكذا الأنبياء من بني إسرائيل اللي ما هم رسل، اللي ما هم رسل وظيفتهم تجريد التوراة وتجريد الشريعة وشرح الشريعة لبني إسرائيل، هذا الأنبياء اللي غير رسل. أما إذا جاب شيء جديد مثل ما قال عيسى مصدقا لما بين اسمه المسيح عيسى بن مريم مصدقا لما بين التوراة، ويقول: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه. صار في عنده شيء جديد، حرم شيئا كان مباحا عند قوم موسى، أو أحل شيئا كان محرما عند قوم موسى. قال: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل من الذي قبل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فجاءوا صادقين. فإذا جاء النبي بشيء جديد برسالة جديدة ما كانت مع النبي الأول، ما هي ما كانت مع النبي الأول كلية، لا، لأن جميع الأنبياء متفقون على شيء واحد، على أمور واحدة، كلهم عليهم خاتم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسنت تبلغ شده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قمتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه كل الأنبياء جاءوا بها، ما هو جابوا إلى يعني سرد الآيات اللي أنا قلت، لا، جابوا بالحقائق هذه بإقرار التوحيد لله وحده، وهو طبعا أول شيء وأكبر شيء وأعظم شيء، هو الوحيد في الأساس اللي يفتح لصاحبه باب الجنة. يعني كأن الأساس هذا مفتاح الجنة، مفتاح الجنة هي أن تقر لله وحده بأنه لا إله إلا الله، يعني شهادة لا إله هي مفتاح الجنة. والمفتاح طبعا ما يفتح مثل ما يقول بعض الصحابة إلا كان له أسنان، يعني مجرد خشبة ما تفتح العالم، إنما لها أسنان عشان تدخل الفراغات اللي داخل معه عشان تفتح الباب. والأسنان هي أركان الإسلام، أركان الإسلام بالنسبة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أركان الإسلام. وأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حدوده يظهر من الله عز وجل، هذه أركان المسألة لكل الأنبياء جاءوا بها. وإن اختلفت المناهج، المناهج في الصلاة مثلا خمس صلوات في يوم والليلة والصبح ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين، هذه خاصة بأمة محمد. الزكاة 2% من الذهب والفضة وغلو العروض التجارة ونصف العشر لما كان يسقى بآنية أو دالية، والعشر كامل لمن يروى من الزروع التي تروى بماء السماء، هذه طبعا خاصة بأمة محمد، خاصة بأمة محمد. إنما أصل الزكاة عند الأنبياء جميعا، وأصل الصيام عند الأنبياء جميعا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عليهم عندهم جميعا، هذه خص. لكن الأساس اللي لا نجاح إلا به، ولا فلاح إلا به، ولا سعادة إلا به، ولا وصول لرضوان الله إلا به، ولا تفتح باب الجنة إلا به، هي أن تخلص العبادة لله وحده، وأن تطهر قلبك وجسمك ولسانك من جميع أشكال الشرك، أشكال الشرك بالله، لأن هي الوظيفة الكبرى، الوظيفة الكبرى واللبنة العظمى في صرح التوحيد، في صرح دخول الجنة، السبب الذي من أجله تدخل الجنة، وتدخل الجنة. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون لما مهما صليت ومهما صمت ومهما زكيت ومهما حجيت، إذا أشركت بالله ضح كل اللي فات. يعني لو سنك 60 سنة أو 70 سنة ومن يوم ولدت وأنت محافظ على صلاتك وزكاتك وأديت كل الفرائض اللي عليك، لكن مريت على قبر من القبور وجدت عليه قبة خضرة ولا سودة، وبقوا الناس يطوفون حوله، بدأت تطوف معهم، ثم هذا ما يعتبر شرك أكبر. لكن لو قلت هو أنت بتقول يا سيد حتى لو ما عرفته، يعني الكثير منهم مجهولي الهوية، يعني أكثر من في القبور ما يعرف. أنا قلت أكثر من مرة، أتحدى أن واحد مؤرخ يثبت أن رأس الحسين أو الحسين في مصر، وأتحدى واحد مؤرخ يثبت أن الحسين مدفون في الشام، وأتحدى أي مؤرخ يثبت أن الحسين في السودان أو في بلاد النوبة، ومع ذلك تجد له قبور تعبد في السودان وفي بلاد النوبة وفي مصر وفي الشام وفي العراق. وقلت لك أسوأ أن مريت لقيت ناس عاملين قبر فوق الجبل، مش هذا قالوا قبر الحسين، هو الحسين جاء عندكم؟ قالوا لا ما جاء عندنا لكن علين. قلت وش معنى علين؟ قالوا علين يعني واحد شافه في المنام اني قاعد في المكان هذا فعلم الناس فحطوا له قبرهم ويعبدون يطوفون به ويدعونه وينذرون له ويصلون ويطلبون سيدي سوي لي سيدي اعمل لي. يا اخي الحسين نفسه لما جاء يموت لما ضربوه بسيوف قتله لعنهم الله اللي قتلوه، ومع ذلك يقول لهم قربوني من النهر، وهو ينزف ويطلع في الروح قربوني من النهر اللي اشرب، ولا يقربونه ويموت وهو ظمآن ما قدر يسقي نفسه من النهر. يا بيسقيك انت ويزوجك ويغنيه ويعزيه ويعطيك صحه ويعطيك عافيه ويعطيك ولد ويعطيك زوجه، ما هو بعمل لك شيء ابدا، ولو ناديته 1000 سنة والله ما يستجيب لك. إن الذين يدعون من دون كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فيه، يعني حاطط زي كده مقلوب، يعني بطن الكاس على الماء لو قعد 10 سنين عشان يشرب بهذه الطريقة مثلا. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما ذلك ببالغه. هذا رسول الله ما يعمل هذا عليه الصلاة والسلام، حاشاه أن يرضى بأن يدعى من دون الله. تقول يا رسول تقول يا رسول الله هو ما جاء إلا لحماية الخلق من الشرك بالله، وانت إذا ناديته وسألته أن يعمل لك شيء أدعته شريكا لله. قلت لك لما واحد قال ما شاء الله وشئت يا محمد، يا غيري قال ما قال الكلمة دي، ما شاء الله وشئت يا محمد، فغضب النبي عليه السلام وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، يعني مشيئة العبد بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه طبيعة المؤمن. ولقد أوحينا الآية اللي قريتها من سورة النحل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني أخلصوا العبادة لله وحده، ابذلوا لله أقصى غايات الحب مع أقصى غايات الذل، يعني لا تشوف نفسك ترتعش وترتعش وترتعش فرائصك إلا من الله وحده. لا تقب شعرك ويقوم إلا خوفا من الله وحده. لكن لو كنت جالس وجاء ثعبان جنبك أو يجري نحوك وشو خفت، ما يضرك ذلك، هذا خوف طبيعي، ده ما هو خوف عبادة. ده العبادة إنك تذل نفسك لأحد من خلق الله وتضرع له وتخاف منه خوف السر. خوف السر، خوف السر، هذا الشرك أكبر. إذا خفت من أحد من خلق الله كخوفك من الله جعلته للندة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وإحنا نسمع الآن في بمناسبة زيارات المسجد من كل بلاد العالم الآن، إن المرأة والرجل في الشارع ينادي وهو عند البقيع: يا رسول الله، يا رسول الله، يا أخي حرام عليك، ما يحل لك. هذه ما هو، هذا أكبر من الزنا بدرجات. شفت الزنا هذا؟ شفت الزنا اللي تهتز له السماوات الزنا؟ وشفت قتل الناس اللي النبي يقول ينظر للكعبة يقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيدي لحرمة المسلم أعظم عند الله حرمة منك، أعظم عند الله حرمة منك من الكعبة. عظم ترى قتل النفس والزنا والسرقة وشرب الخمر وكل هالجرائم أقل من أن تحلف بالنبي. يعني اللي يحلف بالنبي ارتكب جريمة أكبر من جريمة الزنا وجريمة السرقة وجريمة الخمر وجريمة كل الجرائم. ليه؟ لأن كل هذه الجرائم لو مات من غير أن يتوب منها، لو مات صاحبها من غير أن يتوب منها قد يغفر الله له. ولو تاب منها قبلت، ما فيها كلام، تقبل توبته. ولا وإن ولكن الشرك لا يغفره الله أبدا إلا إذا تاب صاحبه منه. فإن مات ولم يتب فهو مخلد في جهنم. إن كان شرك أكبر يخلد في جهنم ما يخرج منها ولا يتحول عنها، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. شوف الفرق، كلمة على اللسان يحلفون بالنبي، يحلفون بالولي، يحلفون ببيه، يحلفون بلاته، يحلفون كذا، بعضهم يحلف بشاربه، بعضهم يحلف بشاربه، ويجعله طاغوت. لأن إذا حلف بغير الله جعله طاغوت. اللي يحلف بغير الله أي كائن من كان، والدا، ولدا، حبيبا، بعيدا، قريبا، دولة، ملك، غير، كله إذا حلفت بها فقد جعلتها طاغوت. النبي عليه السلام كما قلت كثيرا يقول لعمر عندما سمعه فركب يحلف بأبيه عفل جعل عهده الجاهلية، فالنبي عليه السلام يقول: يا عمر لا تحلفوا بآبائك، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، يعني الطواغيت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع. حين يجي الواحد من دور راكب باخرة ولا طيارة تعبان وطارب قرش كثيرة وتركاله وعياله وحلاله ومضيحهم كلهم جاي عشان يتقرب إلى الله يحلف بالنبي، ولا يعمل عمل يغضب الله عز وجل، يعمل عمل يغضب الله عز وجل ما يصح. وإحنا ما بنقول عشان يقولوا فين اليمين ولا فين اليسار، هذا القرآن. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعضهم يقول: لا هذول احنا ما عبدناهم وما يستوون، قال نجعلهم وسطاء عند الله شفعاء عند الله. نفس اللي قالوه الكفار في مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يعني كاذب كفار، ما هو كافر وبس. اللي يقول أنا أتقرب للبدوي أو أتقرب للفلان أو أتقرب للولي الفلاني عشان يقربني إلى الله، ربنا سماه كاذب كفار. قال: ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. نفس العملية اللي كانت قريش في الكفر تعملها. قلت لك لما كانوا يحجون، لما كانوا يحجون كان يبدأ الواحد ينادي بأعلى صوت: لبي لبيك اللهم لبيك لبيك. يقول ربنا كده الكفار أبو لهب وأبو جهل وهالصناديد الملاعين يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كان الكفار يقولون كده، يعني يعبد يتخذونهم أصناما من دون ويعبدونهم من دون الله ويقول هم مملوك لله. يا أخي إذا كان مملوك لله تترك اللي مملوك وتدود خلي تترك المالك وتروح المملوك، تكل مالك السماوات والأرض والدنيا والآخرة وان بيدي ملكوت كل شيء وهو يجور ولا يجار عليه وله المثل الاعلى. المهيمن على راسك ووجهك وجسمك لا يتحرك، عينك عندما تبصر بها الله ولا يجعلك تبصر. كم كثير من الناس عيونهم اذا راحوا للدكتور يحسبون كل شيء سليم، وطبلة الأذن جروحنا واحد ما يسمع البتة للدكتور والدكاترة ما هو الدكتور ويكشفون يقولوا ما رأينا أي علة في طبلة الأذن ولا في أدوات الأذن. هذا شيء يمكن يعني من الإشعاعات اللي موجودة في الجسم إنها متعطلة أو يمين أو يسار أو يمين أو يسار. المهم ثق أن ناصيتك بيد الله هو المحرك. قلت في الآية اللي في السورة هذه، الآية اللي في السورة هو الذي يسيركم، يعني أنت لا تحسب عندما ترفع رجلك والدبات وتحط رجلك هذه من بقوتك وعزمك. الله قادر أن يخليك والله ما تحركها ترفعها ولا تقدر تنزلها، ترفع رجلك وتجمد عليك قبل ما تنزل ما تقدر تنزلها. وناس حصل له جاي عند باب المسجد هذا، المسجد النبوي مر من باب السلام، وشخص من الأشخاص عرفه، وعندما رفع رجله عشان يخلع النعل شلت إحدى الرجلين وشاله من عند باب المسجد. ولا أنا ولا أنت ولا أحد معصوم من هذا ولا محمي من أن يقع عليها نعل. يعني ما إحنا معصومين إن يجينا هذا، لا إحنا عرضة، عرضة مثل ما قال عيسى عليه السلام لما قالوا له، قال راح كما جاء في إنجيل برنابا عندما مشى راح في إقليم من أقاليم فلسطين، وبعدين بذكر الناس قال له رئيس الكهنة إن بعض الناس يا سيد يا يسوع يقولون عليك إنك أنت إله. قال أنت جننت يا يا يا يا رئيس الكهنة، أنت جننت أيضا، هل أضحت شريعة الله نسيا منسيا؟ أنا أشهدكم وأشهد أهل الأرض وأشهد أهل السماء أني بشر مثل جميع البشر، ابن امرأة ولدت من امرأة. والنبي عليه السلام عندما رآه رجل وقالوا هذا القوي تز من الخوف من بعيد، قال هون علي أو على نفسك، فإني أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني اللحم المجمد بالملح. وطبعا الناس الأغنياء ما يحتاجون يجمدون يحطوا القديد، القديد يحطوا اللي ما عندهم، اللي إذا كان ضحية جات ولا بنتار يقديد حتى يكونها طول السنة. لكن الناس اللي يقدروا يأكلوا شيء طازج أول ما يحتاجون القديد. فيقول لما ارتعد الرجل أمام النبي قال هون عليك لا تخف مني، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني اللحم اليابس اللي عليه الملح، اللحم اللي يقول لك هون على نفسي. هذا الأنبياء والرسل لا يتعالون ولا يتباهوا ولا يفتخرون، لا يتباهون، إنما كلنا يجب أن نتباهى بأننا مسلمون. اللي علينا نتباهى به ونعتز به ونفتخر به ونعلي رأسنا به، ولا نعبأ بأي كبير في الدنيا مهما كان إذا استمسكنا به، أننا مسلمون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يتباهى بأنه مسلم، ما يقول من جماعة فلان، جماعة علان، جماعة الشيخ فلان، جماعة كذا، جماعة كذا، جماعة كذا، وجماعات الله أعلم بها وبنياتها، الله أعلم بأهلها وبنياتهم، ولو كان بهم خير لجأوا لرأس الخير الإسلام وعمود الدين واستمسكوا به، يستمسكون بالإسلام. الإسلام ما قصر في شيء، وفوق كل ما يحتاجون لمعاشه ما بعده. في قوله عز وجل ولكل أمة الرسول، قلت لك أول وظائف الرسل إعلان توحيد الله والبراءة من جميع المعبودات سوى الله عز وجل، إخلاص التوحيد لله، إخلاص العبادة لله. إذا عملت عمل صالح لأخ اجعل قم على نفسك، إذا حاولت نفسك إنها تلعب بك أو يلعب بك الشيطان عشان ترفع راسك شوية يقول لا لا خليها تنخفض أحسن، خليها تنخفض أحسن، إلا ارتفع طاح وينكسر. خليك عشان تعيش عيشة طيبة، فإذا دللت نفسك لله ابشر بالخير. جميع الحبوب اللي طرمى على ظهر الأرض نادر أن تفلح، ومن زمان من قديم الزمان من العهود الأولى من أي من أول مطالع المحاريث، وهم إذا جوا بذور الحبيب ما يبذرونه على ظهر، يبذرونه لك يجي المحراط عشان يقلبه خليه في جوف الأرض. فإذا اندفن نبت وهذا التواضع بعينه، من تواضع لله رفعه، ما تواضع عبد لله إلا زاده الله عزا، ما تواضع عبد لله إلا زاده الله عزا، من تواضع لله رفعه. فأول درجات السعادة، أول لبنات الطريق، طريق الجنة، أن تفرد الله عز وجل وحده بالعبادة، تأله، تبذل له أقصى درجات الحب، وتبذل له أقصى درجات الذل، وتعلم علم اليقين أن حركاتك بيده، وسكناتك بيده، وطعامك بيده، وشرابك بيده. كم من إنسان يأكل ولا يشبع، وكم من إنسان يشرب ولا يروى، فعليك أن تكون لله منيبا، وتكون عليه معتمدا، تلجأ إليه في السراء والضراء، وتتعرف إليه في الرخاء يتعرف إليك بالشدة، كما قال ابن عباس يا غلام ابن عباس يقول كنت يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ ما هذه، احفظ الله يحفظ، يعني إن كنت بتسلم ألق قيادك لله وحده، وأسلم زمام أمرك لله وحده. يقول يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني أول ما تقول يا رب يقول لك في ضيق، في مرض، في كرب، في عسر، في مشقة، في ضياع، بمجرد ما تقول يا رب يقول لك يا عبد يفرج لك الكروبات. هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلك خلفاء الأرض. أإله مع الله، لما يخطف قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. والله لو اجتمع كل من على الأرض لينبتوا شجرة ما أراد الله نبتها ما نبتها. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هو من الغلط أن يسمى الإنسان نفسه مزارع أو زارع، لأن الزرع هو عبارة، يعني الفلاح عليه يرمي حبة القمح وحبة يابسة ما يمكن يده تعصرها أبدا مهما كان قويا، ما يمكن يده وأصابعه تصحنها أبدا. يجيب حبة القمح اليابسة أو حبة الذرة اليابسة أو النواة، لا سنونه ولا يديه تعصرها النواة جامدة. أي نوع من الحبوب من البذور ومن الحبل ومن هذه النواة، إنه كالخوخ وجنسه، ترميها في الأرض بس تدفنها. علمها التواضع من أول حالها، فإذا دفنتها في الأرض إذا الله تمنى عليها بالماء أو أنت سقيتها ماء، هذا أنت كل عملك حارث، اسمك حارث. فرأيتم ما تحرثون سماهم حراث حارث، ويقولوا أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام، هذا عمل أنت. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من اللي خلى هالحبة الجامدة لما نزل عليها الماء لانت بطريقة معينة وفيها نقرة صغيرة ونقرتين من فوق، واحدة من تحت وواحدة من فوق، تنشق هذه النواة ويطلع منها غصين رطيب صغير ضعيف لو مسكته بإصبعك حشمته بأصابعك، ويبدأ ينمو فوق والتحتانية يخرج منها مثلها، اللي يعني فرع الفوق وفرع التحت، من حبة القمح، من حبة الذرة، من حبة الشعير، من حبة الدخن، من أي شيء من ذلك. إذا يحبوه هذه مهما صغرت، حب الخردل اللي ما في أصغر منه، هذا كله إذا جبته، ولو جبت منظر ومجهر كبير واستطعت إنك تخرج التراب بهذا المنظار، تبي تشوف إن النار إن انشق بشق صغير من تحت وشق من فوق، الشق اللي من فوق طلعت منه يطلع منه الغصن، ومن طبيعته العلو، لو جت ميل وما يميل، يعني لو بعد ما طلع وصار شبر ولا شبرين حطيته على الأرض عشان ما يقعد في ساعة يقوم طالع وانت ربطه، لأن من طبيعته العلو. والثاني لو جت تطلعه ما يطلع، يرجع يحول اللي هو الجيد. من اللي فعله؟ من أعطى هذه؟ من اللي قال اعمل هذا؟ هو سامع مطيع، هو سامع مطيع لرب العالمين اللي يعمل هذا. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الماء اللي نزل من السماء أنتم نزلتوه ولا الذي نزل؟ طيب يعني جابوا هالدول القوية اللي عنده طيارات وصواريخ وبلايات عنهم الله ويأخذهم بها، ما ويستووا بها؟ يقدر يسوق السحاب؟ يقدر يسوق السحاب؟ ما يقدر يسوق السحاب. والسحاب يمشي مثل ما يكون عندك رعية ما هي كبيرة بالحيل، رعية صغيرة خمس معدة أو خمس من الشيء من الشاة مغي، تقدر تحطها تخليها تمشي صحي منه ليس. وكل الله بالسحاب ملك يسوق، وبعدين هذا الملك مأمور يقول له امت ازقي المحل الفلاني. تيجي احيانا تشوف السحاب هي في السماء وتحوله، انت قلت بتمطر على القريه، تقول لقيتها بعد دقيقه تحولت وانت شايف فجاه مقبل عليك تتحول انت تناظر. وجاء في الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان رجلا يمشي فسمع صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان، فتحولت السحابة وامطرت على الحرة على شرج من شراج الحرة حتى سال الواء المحال. فالتف قلت فذهبت إليه، ذهب الرجل اللي سمع الصوت فوجد رجلا معه مسحاة يقلب بها الأرض ويعدل مجاري الماء يعدل مجاري الماء. قال له ما اسمك يا رجل؟ قال اسمي فلان. الصوت اللي سمعه في السحاب، الاسم اللي سمعه في السحاب، للاسم اللي سمعه في السحاب. ما اسمك يا رجل؟ قال اسمي فلان. لنفس الصوت. قال ليش تسأل عن اسمي؟ قال أسأل عن اسمك لأني أنا حانفا سمعت صوتا في السحابة التي هذا ماؤها يقول اسق حديقة فلان، فسألت إذا أنت هو، وتحول الماء إلى شرجك بالحرة وتقى غرقك بالله. وش تعمل فيها أنت؟ قال قسمها ثلاثة أثلاث، الثلث اللي يطلع منها ثلث أكله وثلث أدخره علشان يعيش فيها وثلث أتصدق فيها. ما نسي حق الله، فالله سبحانه أعطاه من عندي من واسع فضله، من واسع فضله. فالماء ما ينزل من السماء إلا بالله، أبصرنا بفضل الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أصبح من عبادي مؤمن وكافر. النبي محمد يقول الحديث الصحيح أصبح من عبادي مؤمن وكافر، أما المؤمن فيقول امطرنا بفضل الله ورحمته، وأما الكافر يقول امطرنا بنوء كذا، هذا نوء السماك، هذا نوء كذا، هذا اللي مطر كذا، هذا اللي مطر. إنه ما هو جيب شيء، إنه جيب شيء. أحيانا نحن الحين أنا بس والله صوت حسيت بأن هذا الوقت على حسب كلام اللي أهل الكتب إن إذا جاء الوقت إذا إلبس الصفيق يصون في تقويم من القرآن مكتوب فيه يقول كذا الصفيق، لكن تمر عليه ساعة أعرق وساعة أبرد وساعة أبرد. البرد ذا تلقائي والحر ذا تلقائي أبدا. هذا يسيره الله الذي كان يأتيك يوم في الصيف تحس بلذة البراد، ويجيك يوم في الشتاء تحس بالضيق ضيق التنفس. هو في الشتاء، ما الشتاء يكون كله بارد ولا الصيف يكون كله حار. ولو جابوا كل الفريونات اللي في العالم في شهر مثل شهر مايو أو يونيو أو الأشهر هذه اللي هي شهور الصيف عندنا، لو جابوا فريونات العالم فريونات العالم وحطوها علشان تبرد الجو اللي فوق، الجو كله ما تستطيع ولا ميزانية الدول. ولو جابوا كله، ولو ما جينا الشتاء من جانا هالبرد ذا؟ هو احنا تغيرنا، هي بردنا تغيرات، ما هي اللي كانت موجودة الشمس هي فوق على ما هي عليه، صارت تبعد شوية جنوب وتجي شوية شمال، تبعد شوية شمال وتجي شوية جو، يعني طلعة مدية فوق رأسنا. لكن ينبغي لنا أن نعتقد أن الله بيده ملكوت كل شيء، وأن ما أصابك من حسنة فمن الله. يقول النبي لابن عباس يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا يسألني سؤال مملول للسؤال هذا، يقول: ما هو القول الفضل في التدخين، هل هو حرام أم مكروه؟ هذه واحد، كيف المحافظة على هذا الشهر المبارك؟ السؤال الثاني: هل القبول العمل علامة؟ السؤال الثالث: ما تقولون في كتاب إحياء علوم الدين؟ أما السؤال الأول فمن 100 سنة وسنتين، من 100 سنة وسنتين يعني بالتاريخ النصراني سنة 1900 بالميلاد، التاريخ النصراني ما كان يوجد في عالم المسلمين من يبيح الدخان ولا أنه يبيح الدخان، يعني سنة 1900 ميلادية ما كان يوجد في العالم الإسلامي قاطبة عالم يجرؤ أن يقول الدخان مباح. وأول ما جاء الدخان لبعض البلاد العربية في مجامع علمية كبيرة اجتمعوا، قالوا: هذا ريحه، يعني ما كل الناس يتقبل ريحه، ما كل، وكان والله ما هم أهل تحليل، لكن عندهم تحليل جراثيم، لكن عندهم تحليل علشان يعرفوا الأخطار اللي تترتب على شرب، ما عندهم، إنما شافوا شيء يعني بعض ريحه ما يقبله كل أحد. طبعا الصوم كل الناس يكرهوا الريح، ولكن ما قال واحد عليه إنه حرام. الصوم ما في واحد أبدا قال عليه إنه حرام من العلماء ولا غير العلماء، ومن سنوات طويلة يقول الصوم ينبغي أن يكون في المطبخ لا في أن يكون في الصيدلية لا في المطبخ، أن يكون في الصيدلية في المطبخ. وصار عدد عديد من أمم وأطباء العالم يوصون به، وصار يعملون مصانع عشان تخرج الريح، تسحب الريح التي منه، ولا ندري هل إذا سحب الريح منه تبقى فائدة التي خلق الله، هذا ما أعرف، هذا ما أعرف. لكن الدخان، الدخان لما قالوا العلماء قالوا اكثرهم قالوا حرام، وجماعة قالوا مكروه كراهة التحريم، هذا سنة 1900 بالتاريخ النصراني. ثم استمر الإنجليز يعبون البلاد اللي احتلوها، البلاد اللي احتلوها والبلاد اللي تحاربوه يستعملون طرق التهريب بقوة، طرق التهريب، تهريب الدخان من البلد اللي تريحه إلى البلد اللي تحرمه بقوة. وبعدين جاء وقت صار كبار العلماء يصير واحد هذا شكله وهذا سنه وهذا كذا، والدخان يتعتع بها عيبها. وأشوف ناس وإحنا طلعين للمسجد النبوي يفطرون إذا أخذوهم صيمين على الدخان، مع أن الحكومة ما قصر، حطت علامات ولوحات كبيرة محاطة بالمسجد النبوي ممنوع التدخين، وتباهت دولتنا بأنها حرمت التدخين في المدينة ومكة، وكان على كل زائر أو مواطن ساكن في البلاد أن يرعى هذا الحق. لكن لما قامت كل مصانع الدخان في العالم من حوالي 40 سنة أو 50 سنة واكتشفوا بلايا لا حد لها من التدخين، كسرطان الرئة وسرطان في الفم وبلايا لا حد لها، وأن الإنسان اللي ماشي في الشارع وشم ريح الدخان قد يصاب بسرطان الرئة، اللي ماشي بريء اللي لا شرب ولا بسبب خطورة هذا. وكل ما احنا اللي قلناه لما كنا نقوله كانوا يقولوا العلماء وش يدخلهم في هذه الأمور دي، كانوا يقول العلماء وش عارف إن هذا أضنطر، مش عارف إنه هذا العلماء اللي يعرفوا إن التوم نافع ما قالوا عليه حرام، وريحه أخبث من ريح الدخان، أخبث من ريح الدخان، لكن خطر الدخان وما ألهمهم الله يوم قالوا لا حرام أو قالوا مكروه. لكن الآن عندما يقول صاحب المصنع هذا الدخان مضر بالصحة، هل يحل لك أيها المسلم أن تشرب شيئا تعرف أنه مضر؟ يا أخي أنا ضربت أمثلة كثير، الملح ما هو زي يقولوا ملح الطعام، يعني يخلي الطعام مذوق بطعم مقبول ومشتهى، ويسمي بعض الناس العلماء ملح البلد، يقول يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يعني إذا فسدتم يا علماء من اللي يصلح البلد؟ ما جاها صلاح. فصاروا يكتبون عليه هذا مضر بطحة. قل لك لو قلت أنت أباخذ حفنة ملح وأبلعها نقول لو مت تروح على جهنم بعد. إلا أن يغفر الله لك. تيجي قتلتنا لو خدت حفنة ملح، لأن يحرق الكبد وقد يقتلك بالحال، يمكن ما تأخذ لك ذلك أنت ومتعين. وهو ملح أصل حلال وأصل طيب وأصل نافع وأصل صلاح للطعام، صلاح للطعام. ومن زمان لما كان ما عندهم، كما قلت اللي أنا من رأسي من قريش كانت تأكل القديم، نجيب الملح، الملح يحطه على الثاني يقعد ثاني ما يدود ولا يفسد بسبب الملح. لو أنت خدت حبلة ملح وقتلت قتلت، صير مسؤول عن أما على نفع نفسك أمام الله. من تردى ومن تحسى ثم في الدنيا تحساه في جهنم، من قتل نفسه بحديدة يضرب نفسه بها في جهنم حتى يقضي الله بأمره. هذا مثال. فالدخان هذا بلاء وهذا ضر، ولا ينبغي للناس يتساهلون فيما يضرهم. إذا كان كل أطباء العالم يقولوا سرطان الرئة، من يتمنى أن يجي سرطان الرئة؟ وصار كل الناس يقولوا أن ريح الدخان في السيارة أو في الطيارة أو في القطار أو في القطار يضر كل الركاب، ما هو ضر واحد بس اللي شارب، يعني اللي شارب واحد من الهالكين، لكن الباقين أيضا وش ذنبهم إنك تضرهم؟ فواحد عنده خير لنفسه ولأهله ولجماعته وللعال وللإنسان سواء كان مسلما كافرا، ما ينبغي أن يشرب الدخان. هذا واحد. السؤال الثاني، كيف المحافظة على شهر المبارك؟ بالعمل الصالح. احفظ لسانك، احفظ لسانك، احفظ يعني المفطرات معروف، المفطرات هي الطعام والشراب والجماع ودائلة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا تقدر. وفي أمور أيضا لابد منها معنوية. من لم يدع، يقول النبي محمد عليه السلام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كنت تطلق لسانك في أعراض المسلمين وانت صيام ما صمت، ما صمت. أما السؤال الثالث، ما تقولون في كتاب إحياء علوم الدين؟ ها يا ولدي، إن كان الاسم الصحيح للغزالي، الغزالي رجل طيب بس خربان من جهة الأخبار هذه. هذا أحسن اسم له، اسمه إماتة علوم الدين. وسأضرب لكم مثلا أختم به هذا الدرس من حادثة حدثت لنا. كنت في بيتي محل القصر الأخضر ده جنب القصر الأخضر القريب ده، كانت الدنيا كلها في ذاك الوقت بتاتينا في بيوت، وكانت الحارة يجي متر أو متر ونص دخول للبيت. محل المدرسة السلفية الآن هو هذا نفس البيت. وإذا الشيخ ابن باز جاي بسيارته واقف محل القصر الأخضر، كان أرض منخفضة شوي ولا يقدر يدخل عندي، وأرسل السواق للشيخ يبيه. فجيته، خير يا شيخ؟ قال إني فلان اليوم، فلان طالب، قال إن الغزالي يقول حلق اللحى يقرب إلى الله عز وجل، اللي يحب يتقرب إلى الله يحلق لحيته، وأن فلان العراقي أقسم بالله إذا لم تأتي بهذا الذي قال الغزالي لا أقتلنك، والله أقتلك ولا مهما. الشيخ رحمه الله حسب أن العراقي يبي ينفذ وعده واندعت خوفا من أن يحدث هذا الحال. قال عندك الإحياء؟ قلت له ما عندي لكن أستطيع أجيب. قال ودي تشوف لي الحكاية دي، قط حلق اللحية، حلق اللحية إني يقرب إلى الله يقول الغزالي. وكان هنا محل التوسعة هذه عندي باب الرحمة مكتبة سنة المكتبة السلفية لطالب في الجامعة يومها في سنتين في كلية شريعة وعبد المحسن رحمه الله. فجئت يا عبد المحسن عندك اللحية؟ وأنا أعرف إني يجمع من كل ما هب ودب من الكتب، يعني يقول لي قال لي أجد عنده كتب مناقضة للدين والدولة، لكن ليش تجيبها؟ يقول أنا أشتري مكتبات كاملة من بلاد العربية اللي أروحها، يعني يعرضون مكتبة كاملة أشتريها بدون تفصيل بدون تفنيد، فأنا يجيني فيهم كل شيء. طيب هات الكتاب، جاب لي كتاب إحياء، قلت هات لي الجزء الرابع. جاب لي الجزء الرابع مكتوب فيه حكايات عن الصالحين، حكايات عن الصالحين، وأبدأ أقرأ. وإذا الحكاية: كان رجل كبير القدر من أهل بسطان عنده مريد طالب يعني، فقال له المريد: يا شيخ، أنا لي 30 سنة وأنا معكم، يعني أهل الطريق وأهل التصوف، وأنا معكم لم أخف على شيء مما تذكرون، ما حصل لأي شيء. هم يقولون إنسان في أول طريق في التصوف يعمل كذا، بعدين كذا، بعدين الكشف، بعدين الرشف، بعدين الخطوة، يعني بعدين يصل إلى درجة يشوف اللوح المحفوظ ويقرأه، بعدين يصير من الخطوة يمد رجله من هنا يركن مكة في الحال، يروح من هنا يمكن يروح لأمريكا خطوة واحدة. يعني هذا مذهب، هذا المكتوب في كتب، هذا المكتوب في كتب. قال: أنا معكم لي 30 سنة ما رأيت شيئا مما تقولون. قال: لو جلست 300 سنة، يعني اضرب 30 في 10، لو جلست معنا 30 سنة ما رأيت شيئا. قلت: لماذا؟ قال: إنك محجوب. قلت: علمني. قال: لا تقدر. قلت: يا شيخ علمني، أنا أريد الخير والمنفعة لنفسي، علمني. قال: لا تستطيع. قلت: علمني. قال: إذا كنت تريد ذلك خذ مخلاة. تعرف المخلاة؟ الشوال الصغير اللي يربطونه في رقبة الحمار ويحطون معه العليب، عشان دايما الحمار وهو شاد العرباء ولا غيره وطال من الطريق يبدأ يأكل وهو يمشي، اسمها مخلاة. وفي دين البوذيين، دين البوذيين اللي في الهند أجلى مظاهره أن يعلق مخلاة عشان يشحن، يقول يعلق المخلاة عشان يشحن. دين البوذيين المخلاة والشحادة هذه أطمى صور العبادة عندهم. فقال له: إذا كنت تريد ذلك فخذ مخلاة واملأها جوزا ولوزا، جوز ولوز، واذهب إلى السوق، وعند الحضرة، يعني المحل اللي يجتمع فيه أكثر أهل السوق، اللي يجتمع فيه رجال قاعدين فيه، ونادي بأعلى صوتك، اجمع حولك الصبيان أيضا، اجمع حولك الصبيان، هذا كلام الغزالي في الليل، وقل: من صفعني صفعة أعطيته جوزه، اللي يلطمني على وجهي لطمة أعطيه جوز، أعطيه جوزه أو لوزه. فقال المريد: يا شيخ سبحان الله. هو قال له في أول الكلام، في أول الكلام نسيت أنا، قال له: اذهب إلى المزي، في أول الكلام اذهب إلى المزي، يعني الحلاق، واحلق رأسك ولحيتك بالموسى، ثم خذ مخلاة واملأها جوز ولوز، ثم اذهب إلى السوق والحضرة، واجمع حولك الصبيان، ونادي: من صفعني صفعة أعطيته جوزه. فقال المريد: يا شيخ سبحان الله، تقول لي هذا الكلام؟ قال: أنت أشركت بالله، لأن قولك سبحان الله ما سبحت ربك وإنما سبحت نفسك. فيقول الغزالي بعدها، بعد ما ورد القصة، قال: هذا هو الطريق إلى الله، معنى كلامه: وإن أنكره علماء الرسوم، يعني علماء الشريعة. فجبت الكتاب وأعطيته للشيخ عشان يجيب الولد اللي يهدد بالقتل عشان يقرأ عليه. اليوم الثاني قلت له: أكمل الحكاية، وألاقي حكاية قبلها الحكاية دي مباشرة موجودة في الجزء الرابع تحت عنوان حكايات عن الصالح. يقول الشيخ: إني كان رجل جالس وفي طالب جالس يقرأ القرآن ويذكر الله، وهم يتكلمون الشيخ مع طلابه في أمور الدنيا والدين، والطالب مشغول. فقال له: ما لك؟ ناداه الشيخ: لماذا تشتغل عنا؟ قال: بذكر الله. قال: لماذا تشتغل عنا؟ قال: أذكر الله، أقرأ القرآن وأذكر الله. قال: ويحك، إن نظرة إلى وجه أبي اليزيد البصامي أفضل من النظر إلى وجه الله 70 مرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.